وأتتها تقول أنها تعمل مدركة وأخذت أجازة وضع في غير وقتها أي بعد الوضع بشهرين، فما حكم المرتب الذي أخذته عن هذا الشهر عن هذين الشهرين؟ الحمد لله والصلاة والسلام. هو عموما يعني من العدل من حقها أجازة وضع، تاخدها قبل الوضع بعد الوضع بعد السنة، المهم حقها أجازة وضع، فهذا حق لها يعني. أما التأخير والتقديم لا يؤثر في الحل والفرمة، هكذا والله أعلم.